يجب الإنصات لقراءة القارئ للقرآن في المسجل. إذا كان مفروضا عليه لا، أما إذا كان هو فبلى. مع مالك يمين هو في ملكة شو اسمه.